فين ملايكة بين إيديك. يا رب العالمين. الإباحة الأكثر قربا في تونس. قوي إيمانك. عدنا بحمد الله. إن معرفة العبد برحمة الله الشاملة يسكب في القلب الطمأنينة واليقين، لا في حال السراء والنعماء فحسب، بل وهو يمر بفترات الابتلاء والضراء التي ربما تزيغ منها القلوب والأبصار. فالإنسان في هذا المقام يستيقن أن رحمة الله وراءه في كل لمحة وفي كل حال وفي كل وضع وفي كل تصرف وفي كل وضعية من الوضعيات. لا بد للمؤمن أن يستشعر أن رحمة الله قريب منه، ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه لا سمح الله أو طرده من رحمته. فإن الله لا يطرد من رحمته من يرجوها، يعني من يبتغي رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخرجه من مظلة هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. إنما الله سبحانه وتعالى يطرد الناس الذين طردوا أنفسهم من رحمة الله، يعني الذين رضوا لأنفسهم أن يبتعدوا وأن لا يستظلوا بمظلة الله سبحانه وتعالى، لأنهم ببساطة يكفرون النعمة، لأنهم ببساطة ينكرون نعمة الله عليهم ويرفضون أصلا نعمته ويبعدون عنها. والطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر والرجاء والأمل والهدوء وراحة البال، فهو في كنف رب رحيم ودود، وهو سبحانه المالك المتصرف في كل شيء لا ينازعه منازع. وإذا حكم الله فلا معقب لحكمه، ولكنه فضلا منه ومنه كتب على نفسه الرحمة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى القادر المقتدر يكتب على نفسه الرحمة للعباد الضعفاء، وتفضلا منه أخبر عباده بما كتب على نفسه من الرحمة. وهذا من كمال عناية الله، عناية الله بعباده المؤمنين. وقل بمن خلق، لأن رحمته وسعت كل شيء. ورحمة الله بعباده هي الأصل حتى في الابتلاء بالضراء والبأساء، لأن ربي سبحانه وتعالى يبلون بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لأن هذا ليس صحيح، فإنما كلاهما ابتلاء. فربنا سبحانه وتعالى كما يبتلي الإنسان بالمرض يبتليه بالصحة، وكما يبتليه بالفقر يبتليه بالغنى، وكما يبتليه ربنا سبحانه وتعالى بالبنين يبتليه بالعقم، وهكذا. فإنما كله في علم الله سبحانه وتعالى شكل ومظهر من مظاهر الابتلاء، وهي في كلها رحمة ولكن الناس لا يعلمون. فهو سبحانه وتعالى يبتلي طائفة من عباده بهذا الابتلاء لحمل هؤلاء الناس على العودة إليه، لأن الإنسان إذا استغنى، لأن الإنسان إذا صح، لأن الإنسان إذا تملك، فإن الإنسان لا يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لأن الإنسان إذا تخفف من العبادة وأراه ربنا سبحانه وتعالى من الجوع والفقر والألم الشديد، فإن الإنسان يعود إلى ربه ربما ويستشعر ذلك. فلابد للإنسان أن يستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهو أرحم الناس بالناس، كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس رحمة للمؤمنين، ليس رحمة لأتباعه، ليس رحمة للصحابة، ليس رحمة للأحباب من بعدهم، ولكن رحمة لكل الناس. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للجميع، فالمؤمنون قبلوا هذه الرحمة فنالوا بها سعادة الدنيا والآخرة، والكفار ردوها فلهم شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة، ولا عذاب الآخرة أشق، لأن عذاب الآخرة أشد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون. يعني الغاية من الابتلاء في الدنيا والغاية من قدر الرزق على الإنسان إنما غايته القصوى أن يعود الإنسان إلى ربه ذاعنا، أن يعود الإنسان إلى ربه مستسلما، أن يعود إلى الإنسان إلى ربه مقرا بأن الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. وبهذه الرحمة انتشر الدين وقبله الناس وأحبوه وجاهدوا في سبيله، كما قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فاصل ثم نعود. Yeah. عدنا بحمد الله. رحمة الله وسعت كل شيء وشملت كل مخلوق، المؤمن والكافر على حد السواء، المطيع والعاصي، فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته، فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالشمس والقمر والبر والبحر والماء والتراب والنبات والحيوان والهواء، كل ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى وسخره وسخر منافعه للناس. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني أن ربنا سبحانه وتعالى وهو الغني يسخر للإنسان هذا، والإنسان وهو الضعيف يكفر بأنعم الله. فهذه رحمة الرحمن تشمل الخلق كلهم في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يطرد من رحمته من لم يؤمن به إذن ولم يشكر نعمه من الكفار والعصاة، ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين والذين كفروا بآيات الله ولقائه، أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. يعني سبحان الله لا أمل لهم في رحمة الله، يعني ربي سبحانه وتعالى أذاقهم من رحمته في الدنيا حتى يؤمنوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني ربي سبحانه وتعالى أطعمنا من جوع وأمننا من الخوف ومع ذلك كفرنا به، فلا ريب أنه سيلبسنا لباس الجوع والخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ورحمة الله بعباده دخولهم الجنة، مظهر من مظاهر القيامة، وليس ذلك على قدر أعمالهم. ما يتصورش الإنسان أنه يدخل الجنة لأنه عمل في الدنيا صالحا. لو أن ربي سبحانه وتعالى يحاسبنا على قدر أعمالنا لهلكنا جميعا، فلا هذه الأعمال لا تبلغنا ولو نزرا يسير من رحمة الله، ولا يمكن أن نرد ولو فضلا بسيطا من رحمة الله علينا. فالجنة شيء عظيم لا يمكن أن يناله المرء بأعماله التي عملها في الدنيا، وإنما ينالها برحمة الله وفضله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أو لن يدخل الجنة عمله، لا يدخل الإنسان الجنة عمله أبدا، غير ممكن غير وارد، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا، يعني يتساءل الصحابة على هذه المقاربة الخاصة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني زعم يكونش النبي صلى الله عليه وسلم استثناء. قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. معنى ذلك أن أعمالنا لا يمكن بحال من الأحوال أن تبلغنا الجنة، ومن تصور ذلك فهو واهم. إذا كان نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يبلغه عمله الجنة، فما بالك بمن سواه؟ وقد يلتبس علينا الأمر أحيانا ونشعر بأن الجنة ثمن العمل، ربما نتعتقد في أحيان يعني الإنسان صلى وصام وزكى وحج لغير ذلك، فبالتالي راه العمل هدايا قادر باش يوصل إلى الجنة. نقول، وخاصة إذا كان استند معناها إلى بعض الآيات التي تدلل على هذا المعنى، كقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هاي إشارة واضحة. وقوله تعالى: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولكن هنالك ليس تعارض، إلا التعارض الظاهر بين الآيات وما دل عليه الحديث، فإن الآيات تدل على أن الأعمال هي من أسباب دخول الجنة وليست ثمنا لها، والحديث نفى أن تكون الأعمال ثمنا للجنة. إذن فالمقاربة واضحة، يعني أن الإنسان إذا عمل صالحا فقد حقق سببا واستوفى شرطا من شروط تنزل رحمة الله عليه حتى يدخل الجنة. أما أن تكون أعمالنا ثمنا للجنة فهذا بعيد عن التصور وبعيد عن المعتقد الصالح. والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه وشقت عليها، فهذه الرحمة حق. فأرحم الناس بك من أخذ بك إلى ما يصلح حالك وإن كرهت ذلك. يعني قد يحملك الأب على المذاكرة، على مراجعة الدروس، على الاهتمام، يعني هذا أمر قد تأباه النفس، يعني النفس ميالة للدعة، ميالة للسكون، ميالة للراحة. فإذا شق الوالد على ولده بالاهتمام بدراسته فذلك من مظاهر رحمة الوالد بالمولود، رحمة الأب بابنه، بالرغم من أن هذا الأمر يشق، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بالصلاة ويأمرنا بالصيام ويأمرنا بالزكاة ويأمرنا بالحج ويأمرنا بالطاعات ويأمرنا بالإخلاص في العمل، في ظاهر الأمر هو تكليف وهو تكليف بالفعل، وفي ظاهر الأمر مشقة على النفس وهي مشقة بالفعل، ولكن في عمقها هي رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى نستوفي شرط من شروط دخول الجنة وهي طاعة الله سبحانه وتعالى. فالابتلاء إذن بهذا المعنى نفهمه في هذا السياق على أنه رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ما هذه المقاربة؟ الأصل في الأشياء أنه من يحسن إليه يحب. ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد فذلك دليل على محبته له، لأن ربنا سبحانه وتعالى يؤهلنا إلى ما فوق ذلك، إلى ما فوق الدنيا، إلى ما لا تدرك الأبصار، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد. ربنا سبحانه وتعالى يؤهل للجنة، والجنة لا يدخلها إلا من أطاع الله سبحانه وتعالى، إلا من محصه ربنا سبحانه وتعالى. حتى أن كلمة الفتنة والابتلاء إن في مفهومها اللغوي لها دلالة في مفهومها الاصطلاحي. فالفتنة إذن هو أن تسلط نارا قوية جدا على تراب غني بالذهب حتى ينفصل التبر عن الترب، يعني ينفصل الذهب عن التراب، فهذه تسمى فتنة. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا الابتلاء في الدنيا حتى تخرج كوامن النفس، حتى ربنا سبحانه وتعالى يكشف عن تلك النفس الراضية، عن تلك النفس المطمئنة التي لا مكان لها إلا الجنة إن شاء الله. فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله لا من بخل عليه لا سمح الله. كيف؟ وهو سبحانه الجواد الكريم الذي له الجود كله، وجود جميع الخلائق إنما هو من جنب جود الله سبحانه وتعالى عليه. يعني من يتصور أنه كريم وأنه يتصدق، بما يتصدق؟ هو يتصدق بالمال الذي استخلفه الله عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يهبك المال، فإذا أنت قمت برد المال على أهله وعلى أصحابه فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك. يقول في الحديث القدسي: المال مالي والفقراء عيالي، فمن حرم مالي عيالي أدخلته ناري ولا أبالي. يعني هذا الأصل، وأن الصدقة تطفئ غضب الله، تطفئ غضب الرب، لأن الصدقة إنما ليس لها جزاء إلا الجنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يعطيك المال حتى ينظر كيف تعمل، حتى ينظر كيف تتصرف فيه، حتى ينظر هل تكون في مستوى الأمانة، لأنك أنت مستخلف على المال، أنت أمين على هذا المال. فإذا وفيت بالحق وأديت الأمانة وأعطيتها حقها وأديتها إلى أهلها فإن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك من النعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن رحمة الله عز وجل بعباده ابتلائهم بالأوامر والنواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خفف على الأمة فقال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لا تقم التخفيف، ما نهيتكم عنه، لأن النواهي أسهل، يعني سهل جدا باش يقول لك الحاجة هذه ما تعملهاش، ولكن لما يقول لك أعملها قد تكون قادر وقد لا تكون قادر، قد يسمح لك الزمان وقد لا يسمح لك المكان، قد تسمح لك الصحة ولا يسمح لك المال، قد وقد وقد وقد، يعني فيها تعليلات كبيرة جدا. بينما عندما يقول لك انتهي، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن فقلنا الابتلاء بالأوامر والنواهي هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، لا حاجة منه سبحانه وتعالى إلينا. ربي سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صيامنا ولا إلى قيامنا ولا إلى صلواتنا ولا إلى صدقاتنا، فالله هو الغني ذو القوة المتين. نحن نحتاج العبادة، نحن نحتاج الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نحتاج إلى الصدقات، نحن نحتاج إلى مجمل العبادات كلها، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلين بها حتى يمحص وحتى أن يكشف عن المعدن الحقيقي النفيس لهذه النفس الرضية التي يكون إن شاء الله مصيرها إلى الجنة. ومن رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا، من رحمة ربي سبحانه وتعالى في الدنيا أن لا نأخذ من الدنيا إلا بحقها. ربي سبحانه وتعالى ما قلناش قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، ما كان الله سبحانه وتعالى بعدله أن يخلق لنا الدنيا وما فيها من خير ونعم ثم يحرمها علينا إلا إذا كان لمقصد معين، حتى أن أهل العلم يجمعون على أن دائرة المحرمات هي دوائر محدودة جدا لمقصد يقصده الله سبحانه وتعالى، قد ندركه وقد لا ندركه، وهو الأعلم بما يصلح حالنا. فربنا سبحانه وتعالى إذن لما يخلق الأشياء ثم يقول لا تفعل، فذلك لمصلحة، لغاية، لهدف، لما يصلح حالنا في الدنيا وحالنا في الأخرى. حتى إذا أردنا أن نبحث في طيات المحرمات سنجدها كلها بمنطق الدنيا، لا نتحدث عن الآخرة الآن، مثال نتحدث عن الدنيا، حتى بمنطق الدنيا فإنما هذا ضرر. ربنا سبحانه وتعالى حرم الخبائث ما ظهر منها وما بطن، ربنا سبحانه وتعالى حرم الفحش من الكلام والفحش من القول والفحش من الفعل، ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، حرم الخمر، ربنا سبحانه وتعالى حرم أشياء حتى بالعقل ندرك على أنها أشياء تضر بالإنسان، تضر بالمجتمع، تضر بكينونة هذا الكيان الإنساني الموجود في الدنيا ليكون خليفة لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى إذا حرم إنما يحرم لمقصد، وإذا أحل فإنما يحل لمقصد. نحن فقط نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا أوامره وأن يسهل علينا الابتعاد عن نواهيه حتى نكون عباد الله الصالحين. فاصل ثم نعود. السلام عليك يا رسول الله، عدنا بحمد الله. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالعباد أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا بها كي لا يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. يعني القضية واضحة جلية أن ربي سبحانه وتعالى لما ينقص عليه الدنيا لا لمجرد تنغيسها، لا، حتى لا تتزين الدنيا وتتربع في قلوبنا، حتى لا نجعل من الدنيا غاية ونهاية مطاف. والأصل في الأشياء أن رب الدنيا خلقها لمن؟ خلقها للمؤمن، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولكن القضية حتى لا نستمتع بالدنيا وننسى الآخرة، حتى لا نستغرق، حتى لا نستوفي كل ما يتعلق بالدنيا وننسى الآخرة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى، يعني الآية التي ذكرها سيدنا عمر لما عرض عليه من ملذات الدنيا، قال أخشى أن يقول لي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون، فالجزون عذاب الهون. يعني أن ربي سبحانه وتعالى من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبهذا المعنى قد ساقهم ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير إلى هذا المقصد الأسمى والأعلى اللي مرتبط بالآخرة بصياط الابتلاء والامتحان والاختبار. فربنا سبحانه وتعالى منعنا لماذا؟ ليعطينا. وابتلانا لماذا؟ ليعافينا. وأماتنا لماذا؟ ليحيينا. كله مرتبط، كله سياق واحد يتنزل. لو كان الإنسان فهم هذا المعنى على أن ربنا سبحانه وتعالى يمنعنا في الدنيا ليعطينا في الآخرة، ويبتلينا في الدنيا ليعافينا في الآخرة، ويميتنا في الدنيا ليحيينا في الآخرة حياة لا موت بعدها، لأن معنى الخلود معنى عظيم، أن نكون مخلدين في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فمعنى الابتلاء، فمعنى الابتلاء بهذا المعنى هو رحمة تتنزل من الله سبحانه وتعالى على العبد. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر مفارقة عجيبة، ولكن بعدل الله سبحانه وتعالى وبإيماننا بالله سبحانه وتعالى وبيقيننا في الله سبحانه وتعالى ندرك أنها معادلة قيمة تستجيب حتى لمقتضيات العقل في الدنيا ناهيك عن ارتباطها بالآخرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف، بالخوف لماذا؟ حتى نأمن، لأن الأمن الحقيقي هو يوم الفزع الأكبر، مش من الدعوات المأثورة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان يوم الفزع الأكبر، يعني ويوم الفزع الأكبر هم من الآمنين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قد يجوع الإنسان في الدنيا ولكن في الآخر سيمر، يعني بأحد الأمرين، إما يمر ويأتي بعده الشبع، أو أنه يمر ويقضي الإنسان ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ويكرمه عنده. فبالتالي ابتلاء بالخوف في الدنيا لا خوف منه في الآخرة، وأن ربي سبحانه وتعالى لا يجمع على امرئ أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة. يعني معادلة، إذا رضي الإنسان بها وقبلها على ظهرها وعلى علتها قد فاز في الدنيا والآخرة، وإلا فإن الخسران في الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. ياسي باش نحط فرضي أن ربي سبحانه وتعالى ابتلاك ولم تصبر، لأن شوف الشرط في تمام الآية تاع سورة البقرة، يعني سبحان الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني المطلوب هو الصبر، باش نحط فرضية أن الإنسان ما صبرش. طيب إذا كان ما صبرتش هل سيرفع عنك البلاء؟ إذا كان ما صبرتش هل يعود إليك الأمن؟ إذا كان ما صبرتش هل يرفع عنك الجوع؟ إذا كان ما صبرتش هل تعود إليك الأموال؟ إذا كان ما صبرتش هل تعود النفس التي قبضها الله سبحانه وتعالى؟ هل ستعود الثمرات؟ أبدا. وبذلك تكون قد خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. معنى ذلك إذا كان ما صبرتش وأحدثتش هذا التوازن في نفسك أن رأوا الحال مش بيش يتغير، لأن ربي سبحانه وتعالى مش بيتبع أهوانا، ولو اتبع الحق أهوانا لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، يعني بلغتنا احنا مش بياخذ راينا. ربي سبحانه وتعالى عدله ماض وحكمه ماض فينا، فبالتالي ما على الانسان الا ان يصبر وهو موقن بان عاقبه الصبر هو خير عميم. لذلك يقول: وبشر الصابرين الذين احتسبوا لله سبحانه وتعالى. من هؤلاء؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يردوا الأمر إلى صاحب الأمر لله سبحانه وتعالى. ماذا يقول بعد ذلك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أدعية ينزلها ربنا سبحانه وتعالى علينا في الدنيا قبل الآخرة، ورحمة منه تغشانا في الدنيا وتغشانا في الآخرة. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الطريق الموصل إلى بر النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ومن رحمته أيضا سبحانه وتعالى بعباده أن حذرهم نفسه لئلا يغتر به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته. يعني ساعات صبر ربي سبحانه وتعالى على الظالمين، وصبر ربي على الطغاة، وصبر ربي على المتجبرين، وصبر ربي سبحانه وتعالى على من يحاربونه ويحاربون رسوله ويحاربون كتابه، ربما يجعلهم في لحظة من اللحظات يستشعرون أنهم أقوياء، ولكن هو ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. إذن فمن تمام رحمته أن ربي سبحانه وتعالى حذرنا. رد بالكم تغتروا بالله سبحانه وتعالى وتعتبروا أن صمته صبره ربما هو تجاوز، لا، إنما ربي سبحانه وتعالى يستدرجهم ويقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فبهذا المعنى قد يعاملون الله بما لا تحسن معاملته به من الشرك والمعاصي والتقصير والاستعلاء. انظر إلى فرعون ماذا قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. انظروا ماذا يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. انظروا ماذا يقول لقومه، يقول: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. في هذا المقام يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن تمام رأفته ورحمته بنا أنه يحذرنا من نفسه. رد بالك أيها الإنسان تغتر بصبر الله عليك، ورد بالك تغتر بصمت الله عليك، ورد بالك تغتر بما أرخى الله من السد إليك. رد بالك تغتر، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذك لم يفلتك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وربي يعطينا إشارات ويعطينا دلائل، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم، أخذه أليم شديد. إذا كان ربي سبحانه وتعالى صبر على العبد وأمهله وبين له من الدلائل على قدرته وعلى قوته، وبسط له في الرزق والولد والمال والجاه والسلطان، ثم بعد ذلك طغى، فإن ربنا سبحانه وتعالى يفعل به مثل ما فعل بقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني القضية رأى اجتهادي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه بأسا وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فما كانت عاقبة هذا الذي بغى وتجبر وطغى؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاصل ثم نعود. الحمد لله سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. عدنا بحمد الله، وتمام النعمة على العباد إنما هو بالهدى والرحمة. يعني لا يتصور الإنسان في لحظة من اللحظات أنه اختار، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقك للاختيار، وهذا من تمام رحمتي. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، وأن يجتذبنا ربنا سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. فالكلمة فيها مقاربة كيف لا، وهي السبع المثاني. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في سورة الفاتحة نعيدها مرات ومرات في اليوم والليلة من خلال التقائنا بالصلاة. الصلاة وهي الركن الركين والحصن المنيع من أركان هذا الدين، والتي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة إنما يحاسب على الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لا سمح الله فسد العمل كله. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم، وأكرمه بالدين، وزوده بالسمع والبصر والعقل، ومع ذلك لم يكله في الاهتداء إلى عقله وحده، ولا على الفطرة وحدها، وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان وحدها فقط، بل اقتضت رحمته وهو العزيز الرحيم أن لا يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال إلا بعد الرسالة والأنبياء والمرسلين والبيان والتوضيح، ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهاج الحياة، إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة مفصلا في قرآن يتلى إلى يوم الدين، يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو الذي قرره الله سبحانه وتعالى له وأكرمه به ثم ترك له ما وراء ذلك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن رحمته سبحانه أن أقام الدلائل الكونية في هذا الكون، والتي تدل وتدلل وتؤكد على عظمة الخالق ووحدانيته وقدرته وحسن تدبيره، وملأ الفطرة بالأشواق إلى ربها سبحانه وتعالى والاتصال بباريها والإذعان له، ووهبه بعد ذلك السمع الذي يدرك به المسموعات، والبصر الذي يدرك به المرئيات، ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد. يقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني لعل الإنسان يدرك تمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيكون بذلك من الشاكرين. والله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العباد وأعفى الناس من حجية الكون وحجية العقل وحجية الفطرة ما لم يرسل إليهم الرسل الذين يعرفون الناس بربهم وما ينبغي له وليعرفوا حقيقة الاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني أن الحجة لا تقوم على الإنسان بالعقل وحده لإدراك الله سبحانه وتعالى، ولا بالفطرة وحدها لإدراك الله سبحانه وتعالى، ولا بالدلائل الكونية سواء في النفس أو في المحيط بنا وحده حتى ندرك الله، ولكن كان شرطا لذلك أن يرسل ربنا سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين. لذلك الآية كانت قاطعة حاسمة عندما تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينئذ إما أن يؤمن الإنسان فينال بذلك الثواب، أو أن تسقط حجتهم ويستحق العقاب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. معنى ذلك أن تصبح الحجة قائمة على هذا الإنسان حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسالات وبعد البيان وبعد التوضيح وبعد الهدي وبعد القرآن، لا يصبح للإنسان حجة، لأن هذا النهج نهجه بين كالصبح لا غبش، أقام فوق الحروف الشكل والنقطة. رب سبحانه وتعالى وضح فأبان وبين فهدى، فلا تقبل بعد ذلك حجة من قال لم أفهم أو لم أعرف، لا، فهذه مغالطة، لأن ربنا سبحانه وتعالى وهو الأعلم بخبايا النفس يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يعني حتى من لم يؤمن ويدعي أن الأدلة غير كافية لإدراك الله سبحانه وتعالى، فإنما هي مغالطة نفسية، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بكوامن النفس وبين لها في قرآن لا يطاله الخطأ ولا الريب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، بين لنا أن كل الناس يدركون الحقيقة وهي كامنة في أنفسهم مع الأنبياء والمرسلين، فلا يبقى بعد ذلك لأي إنسان الحجة في أن يكفر بالله أو أن لا يصدق بكتابه وأن لا يؤمن بنبيه أو أن ينازع الله سبحانه وتعالى في ملكه وفي حكمته، وأن يتخذ من دون الله مشرعا يعني يضمن له ربما العيش الرغيد كما يعتقد أو يزعم في الدنيا. فهذا النهج بين وواضح، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني أنه في الدنيا يعرف الطريق المستقيم، وأنه في الآخرة يهدى إلى طريق قويم، إلى طريق الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وفي المقابل وهما طريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، والفريق الثاني الذين يعرضون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر، لم يتحدث عن الآخرة في البداية، لا لا، له معيشة ضنكا في الدنيا ساعة، لأن من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، عليه بأوامر الله ونواهيه، إذن فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، يوم القيامة يحشر أعمى، والعماء في الدنيا مصيبة، فما أدراك بالعماء في الآخرة، في مكان لا يعرفه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، في يوم الكل منشغل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في مكان الكل يقول نفسي نفسي، لا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الكل مستعد أن يضحي بالكل من أجل أن ينجوه، كيف بك أيها المؤمن؟ لا قدر الله إذا حشرك الله سبحانه وتعالى في هذه الوضعية التي لا أنيس فيها ولا رفيق ولا دليل، كيف لك وماذا يمكن أن تفعل؟ وقد يحشرك ربنا سبحانه وتعالى لا قدر الله أعمى، حتى لما يتساءل الإنسان قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك واحدة بواحدة، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، مازال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن ربنا سبحانه وتعالى من عظيم رحمته أن بين لنا هذا البيان ووضح لنا، وجعل ربنا سبحانه وتعالى حديثه عن الدنيا أحيانا بصيغة الماضي للتدليل على أن هذا الأمر كائن لا محالة، فما يغر الإنسان بعد ذلك إلا إذا استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر ربه. وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الحل، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لذلك نحن نتذكر ما أمر الله به ونتذكر ما نهانا الله عنه حتى نكون على الطريق القويم على الطريق المستقيم. أيها الأحبة، بهذه الكلمات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في مستقبل الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا عنده في عليين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.